استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز اقرأ القرآن اقرأ القرآن سورة المجادلة سورة مدنية عدد آياتها 22 آية يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون أي يوم القيامة يبعث الله المنافقين جميعا من قبورهم أحياء فيحلفون له أنهم كانوا مؤمنين كما كانوا يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمين ألا إنهم هم البالغون في الكذب حدا لم يبلغه أحد غيرهم ثم يقول الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون أي غلب عليهم الشيطان واستولى عليهم حتى تركوا أوامر الله والعمل بطاعته أولئك حزب الشيطان وأتباعه ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة ثم يقول الله إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أي إن الذين يخالفون أمر الله ورسوله أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز أي كتب الله في اللوح المحفوظ وحكم بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين إن الله سبحانه قوي لا يعجزه شيء عزيز على خلقه اقرأ القرآن اقرأ القرآن شكرا لزميل إبراهيم بن محمد الشايع الذي قدم هذا التفسير الذي يحوي جوابا لسؤال الحلقة الذي سوف نطرحه إن شاء الله في نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى الآن نرحب أيها الإخوة باتصالاتكم لمن أراد التواصل 011-405-2999 الرقم مرة أخرى 011-405-2999 فأهلا ومرحبا بكم شيخ يوسف هل في هذا المقطع بعض ربما الأحكام التي يحتاج التنبيه عليها نعم طبعا هذا المقطع يعني من المقاطع هو معروف في سورة المجادلة أنها تتميز بالمدود غالبا في سورة المجادلة يعني فيها النداءات كثيرة وفيها المد المنفصل كثير فيها هذا المد اللازم مثل ما هو معنا في هذا المقطع في يحادون الله ورسوله هذه يعني ينبغي على القارئ أن يتنبه لها مما ينبغي التنبيه إليه اللي هو عندما يبدأ القارئ بهمزة وصل يعني مثل استحوذ بعض الناس يهمل الهمزة فيفخمها فيقول استحوذ مثلا استحوذ أو استحوذ يقولها بطريقة يعني قد تسقط بعض الأحيان استحوذ الصحيح أن يبدأ بهمزة مرققة ومكسورة استحوذ استحوذ أيضا ليلاحظ أن الهمزة نفسها يأتي بعد حرف السين وبعدها حرف التاء وكل هذه حروف سمونها حروف استفهام ويأتي أيضا حرف الحاء وكل حروف استفهام فلا تحتاج إلى أن تفخم الكلمة بقدر الإمكان، تقرأ بالاستفعال دائما بداية الكلمة هذه استحوذ عليهم. أيضا المد اللازم، قد يسأل سائل يعني ما هو المد اللازم؟ المد اللازم في هذه الكلمة هو مد لازم كلمي، والمقصود أنه جاء في وسط الكلمة وداخل كلمة وليس في حرف، حتى نقول نفرق بين الكلمة والحرفي، وأتى بعده ويسمى مد لازم كلمي مثقل، أنه أتى بعد حرف المد شدة، وهذه الشدة تلزم علينا أن نمد مدا طويلا بيمد مقدار 6 حركات. أما المد المتصل والمد المنفصل فلا يزيد عن 4 حركات، يعني 4 حركات كافية في المد المتصل والمنفصل. أما المد اللازم فيمد 6 حركات، يحادون الله. ننظر ما بعدها، ورسوله، شف ورسوله أولئك، أيضا تمد 4 حركات، أولئك 4 حركات. قد يقول قائل يا أخي طيب النفس قد يكون طويل، لا تلزم أن تصل الآية كاملة، يعني بقدر الإمكان حاول أن تستطيع أن تقف بوقفات تكون فيها المعنى قد تم، أو يعني لا يكون فيه خلل في المعنى حينما تقف. يعني هذا تقريبا أكثر ملاحظات اللي قد يعني تنتج في قراءة بعض الإخوة، وإن شاء الله عندما نستمع إلى التلاوات يكون إن شاء الله تبيين لما يعني يحصل من خطأ، وإن شاء الله ما يكون هناك كذلك الأخطاء الكبيرة بمشيئة الله. جزاكم الله خير شيخ يوسف. الآن نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخت لينا من الخرج. تفضل أختي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان. انتبه يا لينا، هذه نبهنا على قبل شوي، انتبه للهمزة بينيها، استحوذ. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ما شاء الله، بارك الله فيك. ما شاء الله، يعني تلاوته ما شاء الله جيدة، تخلو طبعا من اللحن الجليل، لكن في بعض ملاحظات يسيرة جدا مع المراس القراءة ومع كثرة السماع تتلاشى يعني مثل هذه الملاحظات. بارك الله فيك يا لينا. شكرا لينا، يعطيك العافية. أيضا معنا الأخ عبد الله من الأحساء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ما شاء الله، ما شاء الله. عبد الله أن تحفظ القرآن كذا؟ لا والله 10 أجزاء أنا عندك. لا يا شيخ اتق الله. ما شاء الله. شيخ عبد الله نصيحتي لك واعتبرها من أخ يعني لك، أن تجتهد وتنجز، يعني ما شاء الله هذه التلاوة الطيبة وهذا الأداء الجميل ينقصه فقط أن تكون حافظ لكتاب الله عز وجل. فأهم شيء أنك مستمر في الحفظ كذا؟ لا مستمرين. مستمري ضروري تشد حيلك، ما شاء الله قراءتك جميلة، أدائك جميل، صوتك جميل مؤثر. لكن السؤال المهم، على من تقرأ؟ والله في الحلقات عندي حد يعني مدرسكم يهتم بالأداء والتلاوة أم أنت اجتهادا منك؟ خاصك الأداء الصوتي ولا تجويد؟ لا أداء الصوتي. لا والله صوتي من اجتهادي. اجتهادك يعني أنت يعني معليش هذا سؤال خارج على الآن عن النطاق البرنامج، يعني عندك فاهم في المقامات والأشياء هذه؟ إيه نعم. إيه عشان كذا يعني يمكن لها دور. عموما يعني جيد الإنسان يسخر أداءه وصوته الجميل هذا في في في القراءة الجميلة. يعني إحنا طبعا ضد مسألة أن الإنسان يربط المقامات والموسيقية هذه في القرآن، لكن أن يكون لديك هذا الصوت الجميل وهذا الأداء الجميل وتسخره في عطائك بما تحفظه من كتاب الله عز وجل، فشد على يدك وأقول شد حيلك، وهذا هو الصحيح. يعني الإنسان لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأصواتكم. شوف لاحظ التعبير النبوي، زينوا القرآن بأصواتكم، القرآن يتجمل بصوت القارئ. وما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت. فيعني جمال صوتك وأدائك هذا صراحة أنا يعني عقبت عليه من باب أنك تشد حيلك، وإن شاء الله نسمع أنك حفظت كتاب الله عز وجل ونستمع لصوتياتك في البرامج وفي تسجيلات إن شاء الله. آمين آمين. الله إمام مسجد أخي عبد الله؟ لا والله مؤذن حاليا. شكلك أنت الجماعة إذا راح الإمام يحبون كتابك. فعليك بارك الله فيك الإمام. شكرا لك يا عبد الله. الله يك الله. معنا أيضا أخونا سلطان من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك أخوي سبيت وحيي الشيخ يوسف. حياك الله يا شيخ سلطان، حياك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ما شاء الله عليك يا شيخ سلطان، جزاك الله خير. بس عندي لك سؤال يا شيخ سلطان، بالنسبة لي فأنساهم ذكر الله، الكاف هنا لاحظها ساكنة كذا. أيوه. وهل الكاف أنت تعرف حروف القلقلة؟ اي نعم. اللي هي قطبة قطبة جد. قطب جد. نعم. قطب جد نعم، مجموعة في كلمة قطبة جد. نعم. أو فيها الكلمتين هذه في الكاف. انتبه إذا وصلت في الكاف خاصة مثل هذه ذكر الله، احرص أنك لا يعني تزيد على الكاف زيادة حتى لا ترتفع ترتقي لمرحلة القلقلة. فإذا قرأت تقول فأنساهم ذكر الله، يصير فيها همس فقط. أيوة. ذكر الله، ما تقول ذكر الله ذكر الله. أيوة. لا، يصير فيها شيء من القلقلة. أيوة. وهذا يخرج عن القاعدة. طيب بارك. أيوة. الله فيك يا شيخ سلطان، حفظك الله. شكرا سلطان، الله يحفظك. أيضا معنا الأخت محمد من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم كما يحلفون فيحلفون له كما يحلفون لكم. أم محمد ارفع صوتك شوي الله يعافيك. فيحلفون لهم كما له يحلفون له يا محمد انتبه يحلفون له أيوة. يحلفون له كما يحلفون لكم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلقن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا محمد. أنت تحفظين الصورة هذه؟ أنا مستمرة أنا خاتمة أسأل الله إن شاء الله يثبتني بشخصه. آمين. أدعي بس إن الله يوفقني ضبط حركاته. آمين آمين الله يبارك فيك. جزاهم خير المقرعة حقت جدة الله يجزاهم خير لي 3 سنين معاهم. جزاهم الله خير. تحسين وحفظ والله يجزاهم خير. آمين. الله يجزاهم عني كل ويجزاكم خير إن شاء الله. آمين يرزقك إن شاء الله على قدر نيتك الله يبارك فيك. بارك الله فيك. نعم. أقول سيرزقك سيرزقك الله عز وجل على قدر نيتك ما شاء الله. أي والله كريم إن شاء الله والله نشان يدعي. كل ما صليت وكل بكل وقت الحين إن الله إن شاء الله يجزى المتعلم القرآن علمهم متعلمين. آمين. الله يجزاهم خير يجزاهم الفردوس الأعلى إن شاء الله يجزاكم خير يا رب. شكرا لك الله يكثرها الطاعة والخير يا رب. الله يجزاك. شكرا محمد لا تسافي. أمان الله. معنا كذلك علي من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ سبيت؟ الله يحفظك يا علي حياك الله وبياك. كيف حالك يا شيخ يوسف؟ الله يحييك يبارك فيك أهلا وسهلا. أبدأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. شوف علي ما شاء الله قراءتك جميلة ما شاء الله. شوف في كلمات يعني هذه قواعد في في في في في الرسم المصحف يعني في قوله كتب الله لأغلبن أنا. شوف لاحظ الألف اللي بعد النون إيش عليها؟ على مثل الدائرة. دائرة أيوة الدائرة المفرغة هذه. هذه الدائرة تعني أن الحرف ينطق في حالة الوقف ويحذف أو لا ينطق في حالة الوصل. يعني إذا وقفت تقول كتب الله لأغلبن أنا طبعا الوقف هذا اختباري فقط وليس يعني مطلوب أنك تقف. لكن لو فرض أنك ترى تقف تقول أنا إذا وصلت تحذف الألف فتقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كأنك تضع فتحة فقط. وضحت يا شيخ علي؟ واضح. بس عندي ملاحظة. لا لا أنت عندك ملاحظة ولا إحنا؟ لا لا أنا عندي ملاحظة على استحوذ. أيوة. لو تحولت يعني مثلاً قل استحوذ صير كأنه مثل سؤال أو استفهام. إذا قصدك استحوذ عليهم شيطان. نعم. إيه هذا حسب الأداء يعني. لا لا. استحوذ عليهم الشيطان. إيه يعني كان في سؤال. هل نعم. استحوذ عليهم الشيطان كذا ها هذه ترجع نعم هذه ترجع هذا خبر طبعا ليس هو استفهام فالمقصود أن يعني إخبار عن أن الشيطان استحوذ عليهم، يعني فعله طبعا استحوذ عليهم الشيطان، الشيطان استحوذ على هؤلاء المكذبين. زين، فالمقصود أن هذا ترجع لطريقة القارئ، يعني إذا أراد أن يقرأ الواحد لا يقول استحوذ عليهم الشيطان، هنا لاحظ كأن استفهام، يعني كأنك تنظر أحد يجاوب يقول إيه أو لا، صح ولا لا؟ لا، أنت ينبغي عليك وأنت تقرأ تجيبها في صيغة الفعل الذي حصل، والله عز وجل فعل فيهم كذا، تخبر عن حاجة فتقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وضحت؟ هذه ترجع لطريقة القراءة، يعني هذا حسب الشخص الذي فاهم وهو يقرأ يستطيع أن يؤديها بالأداء الذي لا يجعل المعنى يلتفت أو يعني يقدر السامع أن في حاجة استفهامية أو كذا. هذه ترجع لطريقة القارئ. بارك الله فيك يا علي، ما شاء الله، هذا دلالة على ما شاء الله عندك حس طيب في الفهم، بارك الله فيك. الحمد لله، شكرا يا علي، الله يعافيك، حياك الله. كذلك معنا الأخت إسراء من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. الله يحييك، تفضل يا أختي وارفع صوتك شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ما شاء الله، بارك الله فيك يا إسراء. آمين، جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. شكرا، شكرا لك يا إسراء، الله يعطيك العافية. معنا أيضا كذلك موسى. سلام عليكم، تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ما شاء الله عليك يا موسى، جزاك الله خير يا موسى. بس في ملاحظة يسيرة جدا، يعني ما أدري أنت يمكن عشانك بغيت توقفهم من وصلت. أنت قلت استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. إذا أردت أن تقف لك حق أنك تمد، فتقول استحوذ عليهم الشيطان، لك ثلاث حركات، يعني لك ثلاث أوجه، لك الحركتين والأربع والست. بس أنت لأنت اللي وقفت ومديت، يعني وهقتنا نفقتنا ان ما ندري تبغى توقف ولا توصل. لو وعدتها لنا عشان بقى تصحيح، استحوذ عليهم الشيطان فانساهم. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم. لا، رجعنا نفس المشكله، يعني يا اما انك تقف وتقول استحوذ عليهم الشيطان وتوقف، او تقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم. ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. شكرا يا موسى. جوري دقيقة بس، جوري لعطنا جوري حمسة جوري، ما شاء الله ترد عليك، ما شاء الله من حمار. تفضل يا جوري. أفتح الصورة. وش أي صورة بتقرأين؟ القلم. القلم؟ إيه؟ يلا اقرأي، بس لا تتخلصينها كاملة، اقرأي ثلاثة سطور بس. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ما شاء الله ما شاء الله. جوري أنا قلت ثلاثة سطور. كم قريت سطر الحين؟ كم سطر أربعة سبعة. طيب ما شاء الله. الله يحفظك يا الجوري ويخليك لوالدك ويجزيكم خير. شكرا لك يا موسى ولابنتك جوري الله يحفظكم. معنا كذلك ماجد من حائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا كلام ماجد مستيقظ الله بالخير يا شيخ البيت وعلى الشيخ. حياك الله. الله يمسك بالنور عافية. تفضل يا ماجد. الله آية 16 يا شيخ. من 18 إلى 21 من قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. ما شاء الله ما شاء الله. جميلة قراءتكم ما شاء الله يا ماجد. كم تحفظ يا ماجد؟ والله أقل من 10 أجزاء. أقل من 10 لكنك مستمر ها؟ والله ما بين يا شيخ. هذا أنتوا يا أهل الحياة العادة الحين مبسوطين عندكم طلعات وروحات وجيات من تحفظ الحفظ. الله يبارك فيك يحفظك سخون. وفق أخي ماجد الله يحفظك. شكرا الله. الله يحفظك. ما زلنا معكم أيها الإخوة في ثنايا هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن وضيفنا هو فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. والمقطع الذي نقرأه اليوم يصحح الشيخ تلاوات الإخوة المستمعين هو الآية 18 حتى الآية 21 من سورة المجادلة. ولم نزل نستقبل اتصالاتكم أيها الإخوة على الرقم 011-40-529-99. فأهلا بكم وباتصالاتكم. أنت شيخ يوسف بداية الحلقة قلت إن شاء الله ما يكون في أخطاء وفعلا ما شاء الله. لا ما شاء الله حتى يعني لاحظت الأخوة المتصلين في حماس وفي تحضير يعني دلالة على حتى الوقفات وطريقة الوقف وكذا في حماس وفي تحضير. الدليل على ذلك أن, أن, أن كل من اتصل تجد قراءته أفضل من الذي قبله. صحيح. وهذا دلالة على التنافس واستفادة من الذي قبل. شيء ثاني يعني أنا أقول للأخوة خاصة يعني الأيام هذه ما حد يطلع برا كثير. فجميل الإنسان لما يكون بينه وبين المصحف مزاملة في بيته في مسجده دائما معه. ولن يرفعك خليل مثل رفع القرآن أبدا. يعني الله عز وجل في الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلنكن من أولئكم الذين يرفعهم القرآن بالتزامنا فيه بقربنا منه بالعمل بما فيه والاجتهاد في قراءته والإكثار من قراءته. وكلما زاد الإنسان كثرة القراءة كلما ازداد فهما وعلما وعقلا وحتى سبحان الله الأخلاق تزداد مع قراءة القرآن وكثرة الترداد عليه. لكن إذا كان الإنسان لا يقرأ إلا في مناسبات معينة كرمضان مثلا أو مثلا لصلاة الجمعة فقط، فهذا أنا أشوف أنه في تقصير مع القرآن، وسيأتي يوم القيامة يقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنحتاج فعلا من الإخوة جميعا أن نتكاتف في الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، وما يعني ذل الله عز وجل قوما عملوا بهذا القرآن وكانوا قريبين منه، والأمة بحاجة حقيقة أن ترجع لكتاب الله عز وجل. ومع العلم أنك درسنا يعني في التجويد وكذا، لكني أوصي جميعا الإخوة سواء حتى الحفاظ يعني أكثروا من قراءة القرآن، فالرفعة تكون بالقرب من كتاب الله عز وجل. ولا يمكن الشيخ يوسف يعني قد يكون مطلوب من الشخص فقط تخصيص من ثلث إلى نصف ساعة يوميا يقرأ فيها جزء، لكنها شق. لا لا بالعكس، أنا أشوف شق على النفس، يعني هو شق على النفس في البداية، وهذا شيء طبيعي. الإنسان جميل. تمل، الإنسان يمل، والإنسان الذي يدخل على شيء جديد في حياته يحتاج إلى وقت حتى يمر الناس، لا يدخله مباشرة يقرأ نصف ساعة. أنا أقول اقرأ في اليوم 5 دقائق، بكرة على 10 دقائق، بعدها ربع ساعة، ستجد نفسك تقبل على كتاب الله عز وجل. المهم أن يكون لك ورد يومي. سلام. هذا هو المقصود. حسن الله عليكم. معنا الأخت دهمة من الرياض. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم. لحظة شوية دهنا، لحظة أعيدي مرة ثانية، وحاولي لا يطغى الترتيل على القراءة، يعني لا تشغلي نفسك بالترتيل كثير، حاولي أن تقرأ بقراءة صحيحة. يعني لاحظ أنك دخلتي كلمات في بعض، حروف دخلت في بعض بسبب أنك انشغلتي بالترتيل. الترتيل جميل حلو، يعني جيد الإنسان أنه يرتل، لكن لا يشغل الترتيل صحة القراءة. فهمتيني؟ اقرأي مرة ثانية. أشوف يوم يبعثهم الله. يوم يبعثهم الله. يبعثهم يوم الله. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لهم. يحلفون له. له. له سبحانه. له. فيحلفون لهم كما يحلفون لكم. كأنك تجمعين يا دهمة. كأنك تجمعين. يحلفون له. أيوة. كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء إلا أنهم ألا إنهم هم الكاذبون. هم الكاذبون. هم الكاذبون. ضم الميم، ضم الميم. هم الكاذبون. هم الكاذبون. ممتاز. استحوذ عليهم الشيطان فنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان. الشيطان فنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. حزب الشيطان. حزب الشيطان إلا أنهم ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. في الأذلين. في الأذلين. كتب الله لأغلبنهم. لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. لأغلبن أنا ورسلي. لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. بارك الله فيك يا دهمة، بس حاولي يا دهمة أنك تقرأين كثير القرآن وتسمعين القراء المجيدين، يعني الذين لديهم مصاحف معلمة. يعني قراءتك جيدة لكن تحتاج لشيء من التركيز. إن شاء الله. وقد يكون الاستعجال له دور، لا تستعجلين وانت تقرأين. ها؟ إن شاء الله، بس مرتبكة شوية. أي ملاحظ عليك أنك مرتبكة، لا ترتبكين ولا تستعجلين، يعني الاستعجال هو السبب. بارك الله فيك يا دهمة، ما شاء الله. شكرا يا دهمة، الله يعطيك العافية. معنا كذلك جلال من الدمام. يا هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الله يحفظك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استحوذ عليهم الشيطان. قبلها يا جلال، يوم يبعثهم الله. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز بس هاي جزاك الله خير. كم تحفظ يا جلال؟ أحفظ الحين بدأت في سورة البقرة وأحفظ 10 أجزاء. بدأت صرت تحفظ من فوق يعني؟ لا أحفظ من تحت 10 أجزاء والحين والله الحمد لله. بدأت البقرة. بس شوف يا جلال في ملاحظة يعني انتبه لها بما أنك حافظ 10 أجزاء مات خلاص يعني ما عاد لك عذر. انتبه للحركات يعني فرق انك يعني تقرا الفاعل والمفعول والمضاف اليه انتبه للحركات يعني حفظك جيد انك تحفظ انا لاحظت على قراءتك منطلق ما شاء الله لكن يعيب عليك انتبه للحركات ضروريه ترى الحركات تعتبر لحن جلي يعني بعض الناس يقول مو بلازم حركات خلينا نحفظ القران كامل ثم نرجع الحركات مو صحيح لا حفظك لازم تكون تحفظ مع الحركات ما يحتاج انك تقول والله خلها بعدين مثل بعض الناس يقول لك بحفظ الحين حفظ وبعدين التجويد لا احفظ وجود في نفس الوقت وريح راسك بدل ما تاخذ لك ختمتين او 3 ختمات بارك الله فيك يا جلال شكرا جلال الله يعطيك العافيه معنا كذلك الاخ خالد من الرياض السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يعطيكم العافيه اقرا الله يعافيك تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ما شاء الله جميلة قراءتك يا خالد ما شاء الله واضح أنك تحفظ كثير ها الحمد لله تحفظ القرآن كامل ها اللهم لك الحمد ختمت ولكن الحفظ الله مستعان لا ختمت ولكن يعني واحدة منهم لكن الحفظ ربما هو الإتقان طيب فيه الآن برامج ما شاء الله يعني أشوف الجمعية الخيرية في جمعية مكنون وانت في الرياض ما شاء الله ما انت بعيد في برامج الآن يسمونها يوم الهمة في أيام يسمونها يوم الحفاظ أشوف الأسبوع هذا وقيمت في جامع عثمان بن عفان في شمال الرياض هذه ليه ما تلتحق فيها وبعض الأحيان يصيبنا شيء من الكسل أو التسويف خاصة أنك حفظت القرآن يعني أنت الآن حصلت على الكنز هذا الكنز يحتاج أنك تعرقون تحوش عليه كيف تحوش عليه تلتحق بهذه الدورات حتى أنك تجد نفسك فيها يعني أنا أشوف أن بعض الأحيان الإنسان يستصغر نفسه أو يقول والله يا أخي أنا حفظت لكني ضعيف حفظي ضعيف ما يصلح لا ادخل وامر لأنك الآن مدام أنك حفظت القرآن حصلت على الحاجة الثقيلة ما عاد بقى معك الأشياء خفيفة. فنصيحتي لك شيخ خالد أن تلتحق بهذه الدورات، يعني الأيام المكثفة اللي الجمعية الخيرية جزاهم الله خير في الرياض مكنون يعني حريصة عليها، وتهتم بأمثالكم يعني من حفظ القرآن. بارك الله فيك شيخ خالد. بارك الله فيك شيخ خالد. السلام عليكم. الله. معنا المتصل الأخير في هذه الحلقة ندى من حائل. ندى تفضلي. ندى وقطع اتصال. طيب شكرا للإخوة جميعا اللي شاركوا معنا في هذه الحلقة. نفاصل أيها الإخوة ثم نعود إن شاء الله. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. نحن نعيش معكم هذه اللحظات الأخيرة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، وفعلا أشرت إلى نقطة مهمة شيخ يوسف بما يتعلق لمن حصل على هذا الكنز العظيم وحفظ القرآن الكريم أن يحافظ عليه، وخاصة مثل ما تفضلت أن هناك برامج كثيرة والجمعية مكنون ما قصر جزاهم الله خير في إيجاد مثل هذه البرامج. نعم يعني أنا أستغرب حقيقة من يحفظ القرآن ثم إذا حفظه كأنه خلاص تسلم، وهذه مشكلة. بالعكس، أنت إذا حفظت القرآن هذه نقطة البداية لك أن تطور نفسك وتجتهد، خاصة يعني ماذا الشيخ الأخ خالد اللي قرأ الأخير ما شاء الله قراءته جميلة وفيها رتابة غير مملة. هذا الإنسان يحتاج أن يكون حافظ القرآن ويكون متقن. يعني أنا دائما أقول هناك قواعد أو مقومات تجعل الإنسان يقرأ صح. أول هذه المقومات الذي هو الأساس نسميها والقاعدة الأساسية اللي هو أن يكون حفظا متينا، ثم بعد ذلك تأتي بعدها الصوت، يجي بعدها المقومات الإيمانية، المقومات النفسية، المقومات المعرفية، هذه كلها تأتي بعد إيش؟ تأتي بعد ما المقوم الأساسي اللي هو الحفظ. فإذا حفظ القرآن وجاد قراءته قراءة جيدة دون توقف أو تلكلك أو تردد، هنا بعد ذلك تأتي بعدها كل شيء. جزاكم الله خير. الآن نبقى مع فاصل سؤال الحلقة ثم نعود لنتعرف على الفائزين في مسابقة المستمعين وفي مسابقة كذلك تصحيح التلاوة. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فما المقصود بقوله يحادون؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فما المقصود بقوله يحادون؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر